أيها الصائمون، في ليلة القدر تستجاب الدعوات وتقضى الحاجات، فليسأل المرء فيها ربه عفوه ومغفرته وصفحه ورحمته. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال صلى الله عليه وسلم: تقولين: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ومن عفى الله عنه محى ذنبه وأذهب همه وأسعده في دنياه وآخرته. فلنجتهد في كل ليلة من ليالي العشر بالحفاظ على الصلوات والإكثار من الصدقات واستثمار الأوقات في الذكر والدعوات وتلاوة القرآن وفعل الخيرات، فبذلك ننال فضلها وندرك أجرها.